قال يا أبت افعل قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إن هذا لهو البلاء. البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنون